قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا فانطلق حتى قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت

فأردنا وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله أكبر بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صدق الله.